بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا من أواخر كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وبدأ الإمام البخاري بهذه الأبواب يختم كتاب الإيمان. قال: باب أداء الخمس من الإيمان، أو تقول: باب أداء الخمس من الإيمان، يصح الوجهان. قال: أداء الخمس من الإيمان. ما هو الخمس؟ قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الآية. الخمس هو ما يخرج من مغانم الكفار، فالغنيمة تخمس إلى خمسة أخماس، خمسها يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين صلى الله عليه وسلم ما معنى أن يأخذ الخمس، قال: إنه كما في رواية الإمام أحمد أو الترمذي وصححها الألباني: إنه لا يحل لي من أموالكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. إذن الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه يرده في مصالح المسلمين. فإذا كانت الغنيمة وجب إخراج خمسها، وتقسم أربعة الأخماس على المجاهدين. أين يذهب هذا الخمس المخرج؟ يعود لمصالح المسلمين، كما جاء في الحديث الصحيح: إنه لا يحل لي من مغانمكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. ما علاقة هذا بكتاب الإيمان؟ وما وجه الدلالة من الحديث على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ ساق البخاري الحديث، وفيه أن هؤلاء الوفد من ربيعة قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. لماذا لا يستطيعون أن يقدموا المدينة إلا في الأشهر الحرم؟ لأن مضر كانت قبيلة مضر كفارا، فكانوا يحولون بين قدوم هؤلاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار كانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم، فكان هؤلاء لا يستطيعون أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم، لأن كفار مضر قبل أن يسلموا كانوا يحولون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتقصدون أن لا يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الشهر الحرام، لكي يمتنع قبيلة مضر عن قتالهم في الأشهر الحرم، لأن الكفار كانوا يعظمون الأشهر الحرم. قالوا وبيننا وبينك هذا الحي من مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، يعني أعطنا كلاما يسهل علينا فهمه، كلاما مفيدا جامعا، لأننا لا نستطيع أن نكثر مجيئنا إليك. وسألوه عن الأشربة، الأشربة ما يحل منها وما يحرم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعل الشهادة من الإيمان والاعتقاد من الإيمان، وإقام الصلاة وجعل الصلاة من الإيمان، وإيتاء الزكاة، إلى أن قال وأن تعطوا من المغنم الخمس. إذن كما أنه أدخل الاعتقاد في الإيمان، كذلك أدخل الأعمال من الصلاة والزكاة والصيام، وأن يعطوا خمس المغنم، أي إذا قاتلتم عدوكم من الكفار أن تبعثوا بخمس الغنيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علاقة هذا بالإيمان؟ ما علاقة هذا بتبويب البخاري بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنه عمل ظاهر وعمل باطن، وأن التصديق يتفاوت، وأنه ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه إلا ذرة أو برة أو شعيرة؟ ما علاقة هذا؟ الشاهد أنه جعل الأعمال من الإيمان كما جعل الاعتقاد من الإيمان، وجعل الفعل وهو دفع الخمس جعله من الإيمان، فمن قال بأن العمل ليس من الإيمان فقد رد على الله ورسوله. هذا هو مقصود البخاري. وسألوه عن الأشربة، ما يحل من الأشربة؟ ماذا نشرب؟ وما لا يحل لنا أن نشربه؟ فنهاهم عن الحنكم والدباء والنقير والمزفة. شك الراوي، قال ربما قال المقير. كان العرب لهم أنواع من الأشربة، يشربون المسكر وغير المسكر، وكان قبل أن تحرم الخمر كانوا يستعملون وسائل لكي يدخلون السكر على الشراب، يحللون الشراب إلى سكر إلى خمر. كيف؟ فكان عندهم الحنتم، الحنتم الجرار الخضراء يوضع فيها قطيعاء التمر، فتغلي لحمو الحنتمة، جرار خضراء يلقى فيها فيغلي الشراب فيسرع إليه الإسكار، يتحول إلى مسكر بسرعة. والدباء القرع، والقرع الدباء إذا وضعت فيه زبيبا أو ما أشبه ذلك، كانوا يجوفون الدباء ثم يضعون فيه المسكر كالعنب أو الزبيب أو التمر، فيشتد غليانه وبمعالجة يتحول إلى خمر. والنقير فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال جذع تنقرونه وترمون به القطيعة من التمر، يأتون إلى جذع مثل جذع النخل مثلا وينقرونه، يجعلونه في تقيير، ثم يلقون فيه قطيعة التمر فيتحول إلى إسكار. والمزفت اللي هو الطلي بالزفت، مادة حرارية. الزفت معروف مادة حرارية، ودائما اللون الأسود يعطي حرارة ويدفع ما يضاد. فهذا المزفت هو الطلي بالقار بالزفت، ثم يلقون فيه الزبيب أو التمر فيتحول إلى خمر. لما نزل تحريم الخمر حرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه في هذه الأشياء، ليس لأنها بمجرد أن تنتبذ أن توضع تصير خمرا، خشية أن يضع التمر في مثل هذه الأشياء التي من العادة أنها تجعل التمر خمرا أو العنب أو الزبيب، فيخشى أن تصير خمرا فيشربها الشارب وهو لا يشعر أنها وصلت إلى درجة الإسكار، يظنها أنها ليست مسكرة، لم تصل إلى الإسكار. فسد عليهم الذريعة. تنازع فقهاؤنا هل هذا الحكم منسوخ أو غير منسوخ، وقد ثبت عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباب، وأيضا في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن الانتباب فانتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا أو لا تشربوا خمرا. قال ابن تيمية وجماعة من العلماء: نسخ هذا الحكم وجاز لهم أن ينتبذوا في أي أنواع من الأسقية بشرط أن يضمنوا أن الشيء المنبوذ في هذا السقاء من الحنتم والمقير أو النقير أو المزفت بشرط أن لا يصل إلى الإسكار، ورخص لهم بعد ذلك. الشاهد أن الحديث احتج به البخاري على أن العمل من الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاعتقاد والصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم جعل كل ذلك من الإيمان، بينما أهل البدع من المرجئة قديما وحديثا يقولون العمل ليس من الإيمان. نعم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. نعم هذا آخر باب في صحيح البخاري من كتاب الإيمان وختم به الإمام البخاري كتاب الإيمان وفيه فوائد ومقاصد عظيمة وفيه إشارات من الإمام البخاري رحمه الله لبعض الأمور. أولا قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. أولا ما علاقة وما مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان؟ الحديث فيه أن جريرا وهو جرير بن عبد الله البجلي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وهذه المبايعة جاءت في الحديث الذي بعده قال أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم. هذا مقصود البخاري. مقصود البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصح لكل مسلم من الإسلام وسبق في الباب الذي قبله أو الذي قبل قبله في حديث عبد القيس أنه جعل الإسلام هو الإيمان فمعنى ذلك على أن النصح للمسلم من الإيمان من الإسلام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل في الإيمان والإسلام وهذا يضاد قول المرجئة. قول المرجئة يقولون أنك إذا نصحت هذا العمل وإن كنت تؤجر عليه وإن كان لك فيه فضل ولكنه ليس من الإيمان حقيقة بحيث أنك لو رأيت إنسانا فلم تنصحه فعند المرجئة أن تركك النصح لا يضر أصل إيمانك بل إيمانك كامل تام نصحت أو لم تنصح. وإن كان مرجئة الفقهاء يقولون أنك تؤجر أو تعاقب تؤجر على فعل الواجب وتعاقب على تركه. مرجئة الفقهاء لا ينازعون في هذا. مرجئة الفقهاء لا ينازعون في ترتب الأجر والثواب على فعل الواجب أو ترتب العقاب والإثم لا ينازعون في هذا. إذن في ماذا ينازعون؟ ينازعون في أنك إن أديت الواجب فإن إيمانك لا يزيد وإن تركت الحرام فإن إيمانك لا ينقص. وقد إذا أديت الواجب تؤجر عليه وإذا تركت الحرام تعاقب عند مرجئة الفقهاء ولكنه لا يترتب وإن فعلت الحرام تعاقب، ولكن إيمانك كامل، أديت الواجب أو ارتكبت الحرام. البخاري يبين هذا كذب، هذا كذب. ولذلك قال ابن تيمية: ولم يتنازع السلف في تبديع مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء أهل بدع، ولذلك كان السلف يحذرون منهم ويحذرون من الجلوس معهم، كما يروي البخاري في التاريخ الكبير وغيره أن بعض التابعين أو بعض السلف يقول: رآني فلان وأنا أجالس طلق بن حبيب، قال: إياك أن تجالس طلقا. قلت: لما؟ قال: إنه يرى الإرجاء. مع أن طلقا هذا كان عبدا زاهدا عابدا صدوقا في الحديث، ولكنه كان يعتقد اعتقاد المرجئة. فالمرجئة أضروا الإسلام وأهله، وجرأوا الناس واستهان الناس بكثير من الشرائع على اعتقاد المرجئة، حتى وصل السفه ببعض مرجئة هؤلاء أن يقول: إيماني كإيمان جبريل، وإن كان مرتكبا للحرام تاركا للفرائض. وقد سبق أن ذكر البخاري هذه العبارة نقلا عن بعض السلف، ولا يقولون، أي أن السلف ما كانوا يقولون إيماني كإيمان جبريل ردا على المرجئة. الحاصل أن البخاري رحمه الله يقصد من هذا الحديث أن الصحابي رضي الله عنه وهو جرير بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام والإيمان النصح لكل مسلم. ثم بعد ذلك نقول: البخاري يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث تميم الداري، فيما يحضرني الآن من حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. هناك أحاديث أخرجها مسلم ورواها البخاري معلقة لم يخرجها في صحيحه، منها حديث عائشة: كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم علقه البخاري. منها حديث الدين النصيحة، رواه مسلم علقه البخاري. وهذه الأحاديث التي علقها البخاري، وما معنى علقها؟ أي لم يروها مسندة بإسناده، وإنما يقول: قال فلان وقال في حديث عائشة، يذكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. هذا التعليق عند البخاري من مقصوده أن الحديث لم تتوفر فيه شروط البخاري التي اشترطها ليخرجه في صحيحه. ولذلك جملة أحاديث البخاري أقوى وأصح من جملة أحاديث مسلم، لأن البخاري كان شرطه في الرجال والانتقاء في الرواة أقوى من شرط مسلم. وقد يصح عنده الحديث ولكن لا يخرجه في صحيحه، وإن صححه في غير الصحيح، لأنه يرى أن الصحة فيه ليست على كمال ما يريد. مثاله مثلا أن الترمذي في العلل يقول: سألت البخاري عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، عن حديث بئر بضاعة، فقال: هو حديث صحيح، حديث صحيح، حديث بئر بضاعة. مع أن البخاري لم يخرجه في الصحيح، وسألته عن أحاديث تخليل التخليل في الوضوء، قال هو حديث حسن. وسألته عن حديث فيصحح ويحسن أحاديث ولكنه لا يعتمدها في صحيحه لأنها لم تبلغ الصحة التي أرادها في الصحيح، وهي في الغالب أعلى مراتب الصحة. وإلا البخاري يحسن بعض الأحاديث بمجموع طرقها. ثم بعد ذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصح واجبا، فقال لما قال له جرير أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم، فدخل في هذا كل مسلم سواء كان حاكما أو محكوما كبيرا أو صغيرا، فالنصيحة فرض لازم عليك عند وجود مقتضيها، فإذا تركت النصيحة فقد خنت ما أمرت به من الأمانة. ثم بعد ذلك فيه من فقه الصحابة، كان المغيرة بن شعبة كان أميرا على تلك البلاد فمات، فلما مات كان جرير بن عبد الله عالم تلك البلد وكان المغيرة هو الأمير. فلما مات المغيرة ماذا فعل جرير بن عبد الله؟ قام وفقدوا الأمير، ما بقي الآن أمير في هذه البلاد حتى يعين الخليفة أميرا جديدا، ففي هذه اللحظة لم يبق الناس لهم أمير يباشر أمرهم في تلك البلد. حينئذ قام جرير بن عبد الله وهو عالم تلك البلد، فقال فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير. لماذا؟ لأن الناس بدون أمير وبدون حاكم يضبط أبواب الناس وحياة الناس فإنه تفقد فيهم السكينة والوقار ويكون الهرج والمرج. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من أتاكم وأنتم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. يعني لو جاءنا رجل ونحن على أمير وجاء ينازع ذلك الأمير من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، امسكوا واذبحوا بالسيف. ولذلك سئل إمام أهل السنة بلا نزاع الشيخ ابن باز، قيل هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر ويقتلون الشرطة ويقتلون أفراد الشرطة في الدولة ما الواجب فيهم؟ فقال تضرب أعناقهم. هكذا، هذا ليس من كيس ابن باز، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جرير حين مات الأمير قال عليكم السكينة والوقار لا تهيجوا حتى يأتيكم أمير. قال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. وهذا أدب العلماء. هذا الأمير قد مات ولكن العلماء يحببون في طاعة الأمير، يحببون طاعة الأمير في غير معصية إلى الرعية، ويعظمون شأن الأمير لكي لا يهيج الناس على ولاة أمورهم. هذا أمير قد مات وانتهى أمره، فما الذي سيجنيه جرير بن عبد الله من مدحه لهذا الأمير الميت؟ لا يستفيد من دنياه شيئا، قد مات. ولكن هذا أدب أهل السنة، أن لا تهيج الرعية على ولاتهم. ولذلك ذكرت ما روى الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير بإسناد صحيح على شرط البخاري، أخرج بإسناده بهذا الإسناد أحاديث في الصحيح من حديث أبي جمرة. وقد تقدم معنا أبو جمرة على ابن عباس، عن ابن عباس في حديث وفد عبد القيس، قال: لما احترق بيت الله، لما حرق الحجاج الكعبة في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه، لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس فعرفته بنفسي، فلما أنس بي ذكرت الحجاج فسببته، فقال: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان. ولذا من أدب علماء، من أدب الصحابة، من أدب علماء الصحابة أنهم كانوا يظهرون محاسن ولي الأمر، وأن هذا من باب النصح في أمر الدين، دون أن يطرقوا ويأتوا أبوابهم أو أن ينتفعوا بدنيا ولاتهم، بل كانوا ينأون عن ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وصححه الألباني رحمه الله. قال: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. وهذه النصيحة لولي الأمر وحاكم المسلمين فرض لازم، فرض لازم. ولكن كيف تكون؟ انظر الخوارج كيف تكون نصيحتهم، كما روى مسلم في الصحيح أن عليا كان يصلي صلاة الفجر، فدخل رجل من الخوارج فقرأ: إن الحكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. يشنع على علي، يتهمه أنه ترك شيئا من حكم الله. هذه طريقة الخوارج قديما وحديثا، يحسبون أن نصيحة ولي الأمر هو أن يأتي لولي الأمر في مجمع وأن يظهر عواره. فتأمل هذين الموقفين، موقف هذا الخارجي وموقف ذاك الصحابي. موقف هذا الخارجي: جاء لعلي في صلاة الفجر فقال: إن الحكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. والحديث أصله في مسلم، أي أن كلامك حق ولكنك أردت باطلا منه. بينما الصحابة رضي الله عنهم، انظر إلى أسامة بن زيد في الصحيحين، قال: أتينا أسامة فقلنا: ألا تدخل على هذا؟ يقصدون الأمير، فتكلمه؟ قال: إنكم ترون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه، إني أكلمه فيما بيني وبينه، فيما بيني وبينه. فتأمل هذين الموقفين، هذه نصيحة وذاك الخارجي ادعى نصيحة، ما الفرق بينهما؟ فروق عظيمة. منها أن أهل السنة من الصحابة الأجلة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم يستترون بنصيحة السلطان حتى لا يهيج الناس على السلطان، حين يعرف الناس معائب سلاطينهم فيهيجون على السلطان. قال ابن عثيمين: ومن أراد أن ينصح لولي الأمر فإنه من الفرض عليه أن يستتر بنصحه، لأن إظهار النصح بالسلطان فيه عيبان أو فيه مفسدتان، هكذا نصه قال فيه مفسدتان. المفسدة الأولى تعود إلى الرعية، فتبغض الرعية ولي أمرها فيهيجون عليه. والمفسدة الثانية تعود إلى المظهر النصح، وهو أنه يدخل على قلبه من العجب والرياء ما يضر به نفسه، فتكون مفسدة على الرعية ومفسدة على الناصح. قال والواجب أن يستتر بالنصح. ومن جميل كلام ابن عثيمين أنه كان يخطب ذات يوم، والخطبة موجودة لكن ما أستحضر اسم الخطبة، فهو في الخطبة كان يتكلم عن إظهار المجلات في المملكة، في بعض المجلات فيها كذا وكذا وكذا من الأمور التي لا تنبغي، فتكلم بقوة في إنكارها، وقال وأنا أنصح المسؤولين القائمين على هذه المجلات بكذا وكذا، ثم استدرك مبينا قال ولا أقصد بنصيحتي للقائمين على تلك المجلات، لا أقصد ولي الأمر، وإنما أقصد أصحاب المجلات. قال أما النصيحة لولي الأمر فلا يجوز أن تكون علنا، بل يجب أن تكون سرا، ليس من كيسه، هذه هي السنة. وقد روى ابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليأته سرا وليأخذ بيده وليخلي له ولا يبدي له علانية. قال ابن عبد البر في التمهيد والواجب النصح لولاة الأمر سرا، فإن أمكن الوصول إليهم وجب أن يصل إليهم وأن ينصحهم سرا، فإن عجز عن الوصول فالصبر والدعاء، نص عليه ابن عبد البر في التمهيد. قال ابن عبد البر والواجب نصح ولاة الأمر سرا لمن قدر أن يصل إليهم، فإن لم يستطع أن يصل إليهم فالصبر والدعاء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد بالإسناد الجيد أن بعض الصحابة كان في غزوة من الغزوات فقال ماذا فعل عبده، قالوا لحق بالخوارج، قال لعن الله الأبعد. قال فقلت يا شيخ إن السلطان يفعل كذا وكذا وكذا، يقصد مظالم السلطان. قال فغمز في ذراعي غمزا شديدا، قال إذا رأيت منه ذلك فأته بيته فانصحه فيما بينك وبينه. قال الألباني إسناد جيد، رواه الإمام أحمد في المسند. إذن هذا فعل الصحابة، هذا أدبهم، هذا سمتهم، هذا هديهم رضي الله عنه. إذن قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. ومن إشارات الإمام البخاري في هذا الحديث أنه آخر حديث في كتاب الإيمان، فختم به البخاري بأن جريرا خطب ثم قال إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. قال شراح الحديث يشير البخاري بختم كتاب الإيمان إني ناصح لكم، أي ما كتبت وما رويت من هذه الأحاديث وما ذكرته من كتاب الإيمان إنما فعلت ذلك نصحا للمسلمين وردا على أهل البدع من المرجئة وغيرهم. ثم يقول ثم استغفر، أنه يعتريه قصور كسائر البشر، كما يقول الشافعي أبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من كتابين عظيمين من صحيح البخاري، الكتاب الأول كتاب بدء الوحي، والكتاب الثاني كتاب الإيمان، وهو أعني كتاب الإيمان من أهم كتب البخاري، من أهم كتب البخاري. ويتلخص اعتقاد أهل السنة في مسألة الإيمان في نقاط. الأول أن أهل السنة يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الثاني أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الثالث أنه يصح الاستثناء في الإيمان لا على سبيل الشك، فلا تقل أنا مؤمن، قل أنا مؤمن إن شاء الله لا شك في دينك، وإنما لأنك لا تدري هل أديت ما أوجب الله عليك من الإيمان الواجب. فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الاستثناء واجب في الإيمان، وأن التصديق في القلب يتفاوت زيادة ونقصا، وأن الأعمال خامسا تؤثر في الإيمان إسلاما وكفرا، إذا كان العمل صريحا في الكفر كاستهزاء بالله ورسوله فهذه ردة عن الإسلام، بينما المرجئة لا يقولون هذا. كذلك سادسا من الفوارق بين أهل السنة في مسألة الإيمان وبين المرجئة بأن أهل السنة لا يجعلون ولا يقولون أن إيماني كإيمان جبريل، بينما المرجئة كانوا قديما وحديثا يصرح كثير منهم. وقد اتفق العلماء على أن مرجئة الفقهاء من أهل البدع، نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية صراحة، وأما مرجئة الجهمية فهذا باب آخر، أما مرجئة الفقهاء فأهل بدع على ضلال. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الإيمان. فلو أحد من إخواننا له سؤال يتعلق بكتاب الإيمان نسمع له، وإلا ننتقل إلى درس التفسير، وقد ظلم درس التفسير بما يقارب الآن ربع ساعة، لكن أنا تقصدت هذا حتى نختم كتاب الإيمان. نعم.